فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون ولما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا قد أخذ عليكم موثقا من الله قبل ما بعثتم في يوسف يوسف فلم أبرق الأرض أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرقتم في يوسف فلم أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي ويحكم الله لي وهو خير الحاكمين فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ولنا برح الأرض ولنا برح الأرض حتى يأذن لي أبي حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين يرجعوا فقولوا يا أبانا إن بنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظا

اغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا قبل قد جعلها ربي حقا. ونعم الإراء ونعم الأداء أداء عالي جدا. وقد احسن بي اذا اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا بالصالحين صاري كبير يقرا كما ينبغي ليس عليه اللهم صل على النبي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماء فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أجمل وما أبدع أن يلتقي الجمال بالجمال، جمال القرآن وتلاوته والإتقان. وما أصدق القائل إذ يقول الجمال المال لما تجلت آية الهدى، أدى الزهور السعد خدم والردى، وسمعت أمة التوحيد فاهتز قلبها ترددا نغاما ولحنا مخلدا، ومست رياض الحزن في أمة الخدل، وغنى على حسن التلاوة البلبلين. حماك الله يا خير قارين، تعاز بتنزيل النبي محمد. اعتز خطنا خط الإيمان الإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم. تلا عالم سمع حضراتكم زادكم العالم القرآني الإزعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر عالم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. الشركة عمل الهندسة الصوتية إدارة محمد سلام ببراحمة وش الشركة عمل الهندسة الكهربية من أطفال معطات التسجيلات الكبرى على مستوى الجمهورية تحت إدارة الحاج أيمن هاشم المقيم بالزايرة من مخازن فرايش الزبائن الكبرى وقطر الدافع المتنقل على مستوى الجمهورية تحت إدارة خلفاء الحاج أحمد محمود المقيمين مدينة السندلوين.